جاز له الأخذ من هذه الأربع، ولكن هذا خطأ. العبرة بالموكل لا بالوكيل، الوكيل كالجزار تماما، فكما أن الجزارين لا يحرم عليهم، فكما أن الجزارين لا ينهون عن الأخذ من ذلك، فكذلك الوكلاء، لأن الأجر إنما هو للموكل وليس للوكيل. فإن قال قائل: ما هي الحكمة في أن ينهى من أراد الأضحية أن يأخذ من شعره وبشرته وأظفاره؟ فالجواب أن ذلك من أجل أن يكون للأضحية حرمة، وأن يشارك من لم يحج حجاج بيت الله في عدم الترفه الكثير. فإن كانت هذه هي الحكمة فهذا من فضل الله ونعمته، وإن لم تكن هي الحكمة فالحكمة هي امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث نهى أن يأكل الإنسان من شعره وأظفاره وبشرته. أيها الإخوة، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ألا وإن من البدع ما يفعله بعض الناس إذا مات لهم ميت ضحوا عنه أول سنة وقالوا هذه أضحية الحفرة، فإن هذا لا أصل له في دين الله، وهو بدعة لا يزيد الإنسان إلا ضلالة، وقد لا ينتفع بها لا هو ولا الميت، لأنها لم تكن على شريعة الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإن أفضل ما نفعله لأمواتنا ما أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في نفع الولد لميته في هذا الحديث إلا الدعاء. لذلك لا ينبغي للإنسان أن يحرص الحرص الشديد على أن يهدي ثواب العبادات لأمواته، بل الدعاء لهم أفضل اتباعا لهذا الحديث النبوي الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سياق نفع الأعمال: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، اللهم ارض عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين. اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تدعوهم إلى الحق وتحثهم عليه، وأبعد عنهم كل بطانة سوء يا رب العالمين. اللهم خذ بأيديهم إلى الصلاح والفلاح، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.